ولما كانت الحلقة 79 بعد 174 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فتسللت إلى وجدانه وضربت على أوتار أشجانه وجعلت تكمل له الحكاية وتستأنف الرواية. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الفتى مندو لما تقدم إلى السلطان وطلب يد الأميرة وردشان، طلب منه السلطان أن يقدم البرهان، فكشف الغطاء عن السلة وقدمها لمن حوله، فإذا ثلاث تفاحات كبار من الذهب النضار. عندئذ دهش السلطان وذهل الوزير شهلان، وأقبلا على الأميرة وردشان وسألاها، فكان سكوتها دليل رضاها دون أن تفصح عن هواها. وأمر السلطان فأنزلوا مندو في قصر الصبر إلى أن ينظر في الأمر، ورأى الوزير شهلان أن الأميرة وردشان ستطير من ولده قرمان ويضيع منه السلطان، فجعل يفكر ويقدر ويدبر حتى انتهى إلى قرار ولم يطق الانتظار، فانطلق إلى السلطان قبل أن ينعقد الديوان، حتى إذا دخل عليه اتجه إليه وبدأه بالسلام قبل الكلام. سلام الأمان يا ملك الزمان. شهلان. مولاي السلطان. ايه اللي جابك تاني يا شهلان؟ اغفر لي اذا كنت جيت لك من غير معاد، انا يا مولاي عايز اكلمك على انفراد. في جديد يا شهلان؟ لازم نعرف احنا فين يا ملك الزمان. ليه؟ في ايه اكتر من اللي احنا فيه؟ وضح كلامك يا وزير. انا جاي لك بخصوص الأميرة والأمير. الوقت يا مولاي السلطان احنا سمعنا كلام الأميرة وردشان. ما هو ده العهد اللي ارتبطت بيه، وكمان الأمير مندو جاب المهر اللي قلنا عليه. لكن ما عرفناش هو ايه، صفته ايه، كنيته ايه. الغريبة انت بتفكر في اللي كنت بفكر فيه. مين اللي سمع عن امير اسمه مندو؟ حد يعرف حاجة عن والده؟ انا فهمت من كلامه ان والده راجل له مكانته ومقامه. طب ليه ما جاش؟ اهد اللي ما فهمتهاش. دي مسألة ما تحتملش الانتظار، انا من ساعتها وانا على نار. وتشير بايه؟ لازم نكشف الغموض اللي حواليه، لازم نعرف كويس هو مين، والده مين، عايشين فين ومنين. اشرت يا وزير واحسنت التفكير. احنا لازم نقابل الامير. فعلا دي اللي كانت فايتانا. بس مش ضروري ناخد الاميرة معانا. لا، ده انا هاخد الاميرة والسلطان زي ما تشوف يا مولانا. يلا بينا. اتفضل يا مولانا. مولاي الأمير مندو. إيه؟ مين؟ إيه ولا مين؟ أنت دلوقت سألتني سؤالين، عاوز إيه ولا عاوز مين؟ الاتنين. أقول لك أنا إيه؟ أنا كنت إنسان زيك، ولي أهل زي أهلك، خطفوني وأنا صغير وخلوني طواشي متحير. لا أنا راجل ولا أنا ست، فهمت؟ مسكين يا حبهان مسكين. عرفت انا ايه يا امير؟ عرفت. تحب اقول لك انا مين؟ قول يا مسكين. اقول لك انا مين؟ انا انا الطواشي حبهان، لا يخافوا مني الرجاله ولا يخافوا مني النسوان، وانا جاي من بعيد الحريم يلمحوني يستخبوا مني، ولما يعرفوني يقولوا يوه ده حبهان يقطعك يا حبهان، والمستخبي يبان وكر يا ضحك وهات يا كلام. انت يا امير بتضحك، همي يبكي وهمي يضحك، علشان كده تلاقيني حائد على الكون واللي فيه، لكن اعمل ايه انا بايدي ايه؟ طيب وانت جايني دلوقتي عشان ايه؟ من حق. قوم قوم. اقوم فين؟ قوم علشان البسك. تلبسني؟ ايوه قوم. وانا ليه ما لبسش نفسي؟ لا ده يدخل في اختصاصاتي، انا بلبس مولاي وبلبس مولاتي. حاجه لطيفه. انا زي القطه الاليفه، اقعد في حضن كل واحد واكل من طبق كل واحد، لكن ساعات ابقى نمره مخيفه لما يضيق الصدر وينفد الصبر تبقى ضربتي والقبر. يعني دلوقتي لما اجي اخطبك ولا احب اكلمك ولا اندهلك، اقول لك انت ولا اقول لك انتي؟ يا اختي ده هيعمل زي ستي. تقولي انت تقولي انتي، الكلام مش هيجيب ولا يودي ولا يغير من حقيقتي. طيب وعايز ايه دلوقتي؟ تقوم اما اغير لك هدومك دي اللي عليك، علشان مولايا ومولاتي جايين يزوروك. امتى؟ النهارده. سيدي الامير مندل مرجان مولاي السلطان. السلطان اتفضل يا مولاي. مولاي ده شرف كبير. ازيك يا امير مندل؟ مولاتي الاميره. مولانا حب يجيب الاميره ويجي لك عشان نزورك وتسمع مننا ونسمع منك، وعشان الأميرة تعرف كل حاجة عنك. انت لسه عايزة تعرفيني يا أميرة؟ أنا جاية بس عشان الزيارة يا حبهان. أمر مولاي. افرشوا لنا البساط ومدوا السماء عشان نتكلم بانبساط، وهات الشراب. هات. لا بلاش يا حبهان، أنا هسقيك يا مولاي السلطان. تسقيني؟ انت مش عايز تشرب؟ اتفضل. الله، ايه ده؟ قلة المية. مية؟ انتوا بتضحكوا على ايه؟ هو انت والدك بيشرب ولا ما بيشربش؟ هو في حد ما بيشربش؟ وبيشرب كتير؟ سؤال غريب، اهو لما بيعطش بيشرب. يا خبر. كل ما يعطش يشرب. امال الناس تعمل ايه يا مولاي؟ ده على كده يبقى ليل ونهار سكران. ابويا ما يسكرش ولا عمره سكر يا مولاي. ازاي؟ امال بتقول كده ليه؟ انتوا بتتكلموا عن ايه؟ انت اللي بتتكلم عن ايه؟ انا بتكلم عن المية. احنا بنتكلم عن حاجة تانية. احنا بنتكلم عن شرب المدام وبنت الحال. لا لا مولاي السلطان، وانت كده مستقيم زي والدك؟ ده شيء يسرك. اسمع يا امير، احكي لنا عن والدك وناسك واهلك. انا مولاتي ماليش غير امي وابويا واخواتي الاتنين. وعايشين فين؟ ووالدك مين؟ ايوه احكي لنا عن والدك. انا مش سبق حكيت لك؟ مفيش مانع نسمع كمان. انا مولاي السلطان ابويا لما يمر بمكان لازم يبقى اجمل من مكان. يعني سلطان؟ كل واحد في نفسه سلطان. يبقى لازم من كبار الاعيان. انا ابويا كل الناس تحتاج له، وكل بيت يندهله مروءة وإحساس ويشيل بلاوي الناس. ده شيء عظيم. لكن هدومك دي اللي انت لابسها مالها؟ انت لابس كده ليه؟ الواحد مش بالهدمة اللي عليه، كفاية خرقة تستره وتغطيه. ده كلام يستاهل ويساوي. يا ما الهدوم مخبية بلاوي. طيب نعرف بس ساكنين فين ومنين؟ انت يهمك المكان ولا يهمك السكان؟ انت يا ابني بتتكلم بالحكمة، بس لازم نعرف والدك قبله. انا مولاي بتقدم لك بشخصي، انا اللي صنعت نفسي، واذا كان والدي هو اللي هيشفع لي عندك ابقى ما استحقش بنتك. مندو انت مولاي هتديني الاميره، انت مش بتديها لامي ولا بتديها لابويا، واذا كنت انا ما استحقهاش يبقى بلاش. ده كلام شجعان. يعني موافقه يا وردشان؟ من غير ما نعرف اصله وفصله. اصل الانسان فعله. لكن احنا انتهينا يا وزير. ده شيء خطير. مبروك يا امين. الله يبارك فيك. مندو وردشان احنا دلوقتي في وسطكم معزال بعد ما طال المطار. القلب سوبرونيل. بنتي ابني تعال في حضني. الله انت يا والدي بتبكي؟ انا ببكي من فرحة قلبي، اللحظة اللي كنت بتمناها طول عمري، ده اكبر من مجرد زواج، دي وراثة العرش والتاج، في يوم ما هتكون انت السلطان. سلطان؟ وهتكون هي السلطانة. طب في طلب بسيط يا مولانا. اطلب يا ابني اي حاجة. انا عايزك تأمر السجانين يطلقوا سراح اخواتي الاثنين. اخواتك الاثنين؟ اخواتك مين؟ شندو وهندو. شندو؟ شندو وهندو؟ مندو انت ابن زبال. اعصبوني. ايه ده؟ ايه ده؟ اقولك انا مندو، ابقى والد مندو. ايه في ايه؟ دول يا مولاي اتنين شحاتين بيقولوا انهم اهل الامير. ده شيء كتير يا مولاي. امي ابويا تعالوا هنا. مولاي يا سلطان. اولادي اولادي. انتوا مين؟ انا تمبال الزبال. وماله الزبال؟ ده شيء محال. يا مرجان يا حبان يا حبان يا عساكر يا عبيد يا حوان. واقبل العبيد والعساكر ووقفوا في انتظار الاوامر، واشار السلطان فاذا مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 79 بعد 104 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود.